بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا والحاضرين ولجميع المسلمين آمين ألف آمين. قال الناظم رحمه الله تعالى متصل الرمل الرقاق وفي إيش متصل الرمل الرقاق متصل الرمل الرقاق وفي مسيل الماء الرقاق وفي مسيل الماء أيوة في مسيل الماء رقاق والخبز إن رفق الرقاق يقال عند العربي. نعم. قال المعلق متصل الرمل الرقاق بالفتح الصحراء والأرض المستوية اللينة التراب تحته صلابة. فإيش؟ تحته صلابة. تحته صلابة. هذا هو إيش الرقاق في كلام العرب. نعم. قال وفي مثيل الماء الرقاق. كل هذا يحتاج إلى أدلة لكن أسهل. نعم. قال الرقاق جمع الرقة كل أرض إلى جنب واد ينبسط الماء عليها أيام المد ثم ينضب. نعم ترى ينضب ينضب أي يشف ويغيب كأن الأيو يجف كأن الأرض يشربه شيئا فشلا تجف ما تجري عيبه هذا النضب ذهاب الماء عن المكان بشرب المكان له قال نضب. قال جمعها رقاق جمعها رقاق. نعم. قال والخبز إن رق الرقاق بالضم الخبز الرقيق الواحدة رقاقة. نعم رقاقة بالتاء. نعم إذن فالجمع بحذف التاء فيكون اسم جنس جمعيا يفرق بينه وبين مفرد بالتاء فرقاقة المفرد ورقاق الجمع كسحابة للمفرد وسحاب للجمع ومهاة للمفرد ومهاء للجمع وشجرة للمفرد وشجر ونخلة للواحدة والنخلة للجمع ويقال له اسم جنس الجمع وهذا كثير جدا في كلام العرب. نعم ومنه هذا الرقاقة التي ذكر هنا. نعم ما أنسى لا أنسى خبازا مررت به يدحو الرقاقة وشك اللمح بالبصر يدحو الرقاقة هذا المفرد وما يدحو يعني يبسطها ويفسحها كذا ويمدها كذا بيده يدحو الرقاقة كما يفعلون كما تراه هذا هو الدحو وهو البسط للشيء والفسح وقالوا دحاه فسحه هكذا دحاها بسطها ولذلك يقال للأرض بسيطة أي مبسوطة أي الذي وسعت هكذا فهذا معناه بسط ودحى. نعم قال ولا يقال رقاقة بالكسر أي بالكسر بكسر إيش كسر بكسر الراء هذا فرق جميل على كل حال. ما قال رحمه الله سؤر ليث قمة ورأس سؤر سؤر ليث قمة سؤر ليث قمة قمة ورأس ثور قمة ورأس ثور قمة بكسرها والقمة مزبلة للخشب القمة مزبلة للخشب. نعم قال السؤر بالضم البقية والفضلة أيوة هذا معناه اللغوي السؤر في اللغة البقية والفضلة هو على كل حال البقية أجود في التفسير لا بس نتبعها الفضلة من بعض عطف التفسير بقية الشيء يقال له سؤر وهو يصلح أن يقال له فضلة والفضلة في الحقيقة كأنه أعم من السؤر تفهم فيقال للسؤر بقي فضلة ومادة الفاء والضاد واللام تدل على الزيادة الزيادة فهذه الزيادة تكون بقية فيكون سؤرا رأيت. نعم قال سؤر ليث قمة والقمة الشاة أكلت. نعم إيش قمة الشاة قمت الشاة أكلت لكن لا تقول قمت المرأة أكلت لا لا لا لا يقال للمرأة أو لأي كذا أنثى، هذا نقل في كلامهم هكذا. نعم. قال وقم الرجل أكل ما على الخوان. مثل هذا رجوع إلى ما تقدم، لو قلت قمت المرأة مثل هذا لو ورد في كلام العرب فإنما يكون من باب التشبيه للذم أو للحط وليس بالأصل. نعم هذا قد يرد. نعم. الخوان. ها وإيش؟ الخوان. إيش قال؟ قال أكل ما على الخوان. ما على الخوان، الخوان المائدة، ما يوضع عليه الطعام يعني كطاولة أو ما شبه ذلك، ما أدري، أو ما يوضع، أيوة يوضع عليه الطعام، هذا يقال الخوان. نعم. قال ورأس ثور قمة بكسرها. ورأس ثور قمة. قال أي أعلى الرأس وأعلى كل شيء. صح، على كل القمة، وإنما جاء بثور فقط، وهي القمة في الحقيقة يطلق على أعلى كل شيء لا سيما الأشياء التي هي محسوسات وجمادات، هذا المشهور في كلام العرب. هم ما يقولون قمة رأسك أو قمتك مثلا، ليس هذا بالكثير، المعروف في الجمادات ها الكبار ها من جبل أو ما أشبه ذلك فيقال قمة، هذا المعروف في كلامه. إذن فالقمة قمة الجبل أعلاه، أعلى شيء، وقد يقال له الذروة، القمة والذروة بمعنى. قال والقمة مزبلة للخشب. القمة بالضم مزبلة، والمزبلة مكان الزبل أي المكان الذي ترمى فيه الفضلات التي لا يحتاج إليها، أو القمامات، ويقال له مزبل، المحل الذي يوضع فيه هذه القمامات يقال مزبلة، محل الزبل، والزبل هو الوسخ أو روث الدواب، قد يطلق عليه أحيانا، نعم، لكونه فضة وفي وسخ وساخ فيه، نعم. قال القمة بالضم هي مكان القمامة. وغالبا حفرة في مكان خرب بعيد. حفرة ايش؟ في مكان خرب بعيد. في مكان خرب بعيد، العادة العرب القديمة هكذا وغيرهم يحفرون شيئا أو بئر قديمة أو ما شبه ذلك، يحفرون ويكون بعيدا بيوتهم، يذهبون ويرمون فيها هذه القمامات ويقال له قمة على هذا. نعم. قال ويقال للقمامة قمة لأنها قمت أي أزيلت وأبعدت. نعم. هذا على هذا شوف كلامه هذا الجميل، ايش قال؟ قال ايش ويقال ايش؟ ويقال للقمامة قمة، قمة بهذا الوزن، وزن فعلة، لأن ايش؟ لأنها قمت أي لأنها قمت أزيلت وأبعدت. إذا فإطلاق قمة عليه في هذه الحالة تدل هذا الوزن في هذا اللفظ على أنه مفعول به، فيكون قمة اسم مفعول، لأنه قال أن أزيلت وأبعدت، إذن فهذا مفعول، ولذلك تقرر في فن الصرف أن فعل قمة من أوزان اسم المفعول، قد تقول مضغة بمعنى ممضوغة، والسرعة بمعنى لا ايوه نعم بمعنى ايش؟ مصروع، المصروع صح، لكن لو قلت السرعه يكون يتغير المعنى. اذا فالفعل يكون من اسماء من اسم المفعول، فقم كذلك كما قال الحسن بن زين القناني الشنقيط رحمه الله في تكمله سوره في تكمله لام الافعال، وفعله باسم مفعول، وفعلة باسم مفعول وإن فتحت من وزنه العين يرتد اسم من فعل، فعلة باسم مفعول، لأن قمة اسم مفعول كما تقول مضغة اسم مفعول وحاكرة. قال الشاعر وقمامة قمت من الرجس الذي بزواله وزوالها يتسطر. نعم يتسطر يتصدر أي يكتب يكتب مثلها يريد مثلها. نعم نعم. قال رحمه الله: لا تركنن للصلي ولا تلد للصلي واحذر طعام الصلي وانهض من موضع المختلي. قال: لا تركنن للصلي للصلي للصلي بالصلاة. نعم للصلي. أيوة. الصلة الجلد أو اليابس قبل الدباغ. نعم أو اليابس قبل الدباغ. نعم. قالوا كذلك: والنعل الصل ياتي للنعل. نعم. قال: والأرض أو اليابس. هذا كله يحتاج إلى الدليل كما سبق أن قلت لك، أنبهك على هذا من باب إكمال الفائدة، لأن هذه أقوال بدون أدلة، وليس معنى ذلك أنه ما في لا أدلة لها، لكن نقول انتبه للأدلة وابحث عنها حتى تطمئن ويكون رجلك في الثرى في العلم. ليس كذا تمشي هكذا ولست راسخا، لا. نعم. تكون رجلا رجله في الثرى وهامة همته في الثريا، هذا صاحب العلم حقا. نعم. قال: الصلاة الجلد أو اليابس قبل الدباغ. بالصلاة بالدالة لا باللام فقط أيها تقدم. قال: والأرض أو اليابسة أو أرض لم تمطر بين ممسورتين. نعم ممسورتين. بين إيش؟ ممسورتين. ممسورتين بالصاد. ممسورتين هذا مأخوذ من المصري. يعني كبيرتين مصرة وكذا. نعم. مصر منصور بغداد كما يقال. قال: جمعها صلال. قال: والمطرة الواسعة. نعم يطلق المطرة الواسعة. ايوه. والمتفرقة القليلة. ايوه المتفرق والمتفرقة القليلة. القليلة هي قليلة متفرقة كذا، هي قليلة هذا وصف له او هي وصف لها، ومتفرقة مع القلة. نعم. قال: كالصلي. ثم قال: ولا تلد الصلي بالكسر. قال: الحية أو الدقيقة الصفراء. نعم الحية قال الصل. نعم أو إيش؟ الدقيقة الصفراء أي الحية الدقيقة الصفراء. أيوة الحية الدقيقة الصفراء. نعم. قال: والداهية. يطلق الصل على الداهية. تعرف الداهية أعاذنا الله وإياكم منها وأعاننا على تقواه. نعم. قال: والداهية كالصالة. كالصالة. نعم يقال الصالة أيضا. قال: واحذر طعام الصلي وانهض نهاض المختلي. قال: الصل بالضم ما تغير من اللحم. أيوة ما تغير من اللحم يقال الصل. ما تغير من اللحم لماذا تغير؟ هذا التغير قد يكون التغير بالطبخ، لكن ما يريد هذا، يريد التغير الذي فيه فساد اللحم النيء. لو وضعته كذا الآن في هذه العصور ما وضعته في ثلاجة أو قهت قديما وهو نيء تتغير في رائحة الفساد، فهذا هو المراد في هذا التغير. نعم. قال رحمه الله: ظبي كحيل الطلا. ظبي كحيل الطلا. والخمر قل فيه الطلا. والخمر قل فيه الطلا صح. وطلية من الطلا جيد الفتى المذهب. قال ظبي. قال: الغزال ولد الظبية. أيوة الظبي الغزال ولد إيش؟ الظبية. الظبية هذا فسر الظبي بولد الظبية، فما أدري هو كلها إذا قلت ظبية هذه الأنثى، والظبي ما أدري الذكر هو الغزال. نعم. قال: واختلف الناس في تسميته بحسب أسنانه. واختلف إيش؟ الناس في تسميته. واختلف العرب الناس يقصد بالعرب على كل حال حسب إيش؟ أسنانه. حسب أسنانه صح، هذا موجود في كلام العرب في أطوار الشيء، يسمون الشيء حسب أطواله، هذا موجود بكثرة في كلام العرب، ليس في الحيوانات، حتى في إيش؟ عندك في النخلة ثمرة النخل هذا لها أطوار، يقال له بس بلح تمر ما أدري كذا، حسب الأطواء. فهكذا في الحيوانات حسب أسنانها قد يسمون بأسماء مختلفة حسب أسنانها. ولذلك قلت لك مثل هذه الأمور تحتاج إلى أدلة. لو أراد أن يأتي بالأدلة كبر الكتاب، لكن بالأدلة تطمئن القلوب. نعم. قال واعتمدت قول أبي حاتم لأنه أعلم وأضبط. شوف أبي حاتم السجستاني لعله السجستاني محمد أبي حاتم السجستاني لعله كذا. نعم. قال أيوه. واعتمدت قول أبي حاتم لأنه أعلم وأضبط. لأنه أعلم وأضبط. وكلامه فيه أجمع وأشمل. وكلامه فيه أجمع وأشمل. نعم. فقال أول ما يولد فهو طلن. شوف حسب السن. ولده ولد الظبية أول ما يولد يقال له طلع. ليس طلع طلع. أيوة بالفتي. ثم هو غزال. ثم هو غزال. والأنثى ذكر. غزالة. والأنثى غزالة وهي الظبية ما أدري. هي الظبية على هذا. قال فإذا قوي وتحرك فهو شاد. فهو شاد. هذا كله يحتاج إلى عدلة. قال فإذا بلغ شهرا فهو شفر. فهو الشفر. قال فإذا بلغ 6 أشهر أو 7 فهو جداية للذكر والأنثى. نعم. وهو خشف أيضا. نعم. قال والرشأ الفتى من الظباء. والرشأ الفتى من الظباء. نعم. فإذا أثنى فهو ظبي. فإذا أثنى فهو ظبي. ما معنى أثنى؟ أيوة. قال ولا يزال لا هو الثنية. هذا كيف يصير ثنية؟ بالسن. سنة الثانية مثلا. نعم. قال ولا يزال ثنيا حتى يموت. حتى يموت. طيب. والأنثى ظبية وثنية. والأنثى ظبية وإيش وثنية على هذا. قال ظبي كحيل الطلاء. قال كحل العين كمنع ونصر. أي وزنا. تقول كحله يكحله كما تقول منعه يمنعه وهكذا. ويدخله نصر. هذه لغة نصر. هذه سماء مسموع لغة مسموعة. أما إذا كان كحل يكحل فهذا قياس. لكن إذا قيل كحل يكحله فهذا سماع يحتاج إلى دليل قوي. قال فهي مكحولة وكحيل. أي مكحولة اسم مفعول قياسي وكحيل اسم مفعول سماعي. كحيل على وزن فاعل بمعنى مفعول فهو سماعي. أما مكحول فهذا قياسي. وهذا كما قال ابن مالك وما أتاك فاعيل فهو قد عدلا به عن الوزن واستغنوا بنحو نجا والنسي عن وزن مفعول وما عمل. فالأوزان لتكون سماعية لا تعمل عمل اسم المفعول القياسي فلا ترفع النائب عن الفاعل. قال فهي مكحولة وكحيل وكحيلة وكحل. وكحل. كحل هذا وصف. وصف من اسم فاعل يعني وصف على كل حال مشتق. قال الظبي كحيل طلا. قال الطلا بالفتح ولد الظبي ساعتي ولد. والصغير من كل شيء. الطلا. لكن هذا قول الصغير من كل شيء كأن هذا يكون على سبيل تشبيه وكذا. وقال كالطلوي. كالطلوي ايوه الصغير. الطلا والطلوي سواء. جمعه أطلاء وطلاء. جمع طلو أطلاء وطلاء. فأطلاء جمع تكسير للكسرة. وطلاء جمع تكسير وتكثير جمع كسرة ومكسر. نعم. قال والخمر قل فيه الطلاء. أيوه يسمى الخمر. أيوة الطلاء أو الطلاء يقال له يطلق على الخمر. قال وطلية من الطلاء جيد الفتى المذهب. قال الطلاء جمع طلية وهي الأعناق. نعم طلية العنق والطلا الأعناق. نعم. قال الأصلعي كالدمية ودمن. واحدتها طلية. طلية كالدمية وزنا لا معنى. قال وقال أبو عمر والفراء. أبو عمر عندك عمر ولا عمر ولا عمر. أبو عمر، لا أذكر من هذا يقصد به الآن، أبو عمر، لا هناك أبو عيسى أو كذا الجرمي، لا أدري من يقصد به، أبو عمر، لا، نعم. قال: وقال أبو عمر والفراء واحدتها طلات. هناك أبو عمرو، أبو عمرو بن العلاء، لكن هذا أبو عمر هكذا عندك؟ نعم. عمر؟ عمر. لا أعرف، نعم. جزاكم الله خير. وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله.